الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وإنا ظننا أن تقول نسوة والجن على الله كذبا. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إذا لا يجد له شهابا رصدا. وإنا لا ندري أشر نريد لمن في الأرض أراد بهم ربهم رشدا. وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق مددا. وإنا ظننا أن لن نجيز الله في الأرض ولن نجيزه هربا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بصا ولا رهقا. وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون. Oh.